الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القاعدة الأخرى في صفات الله وأسماء الحسنى. القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فلاعتبار المعنى هي معلومة ولاعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والأخر. وأما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتذكر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وقول القرآن عربية داخله من يفهم العربية يدل على أن معناه عربي، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية وغيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يصدر هذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهمها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والأخر على علمنا بمعاني نصوص الصفات. وأما دلالتهما على جهلنا ما باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قاعدة الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه القاعدة الثالثة من قواعد أدلة الأسماء والصفات من كتاب القواعد المثلى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وذكر ما يتعلق بهذه القاعدة فقال: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، وبين الاعتبارين. قال: باعتبار المعنى هي معلومة، إذن نعرف معاني ما أنزل الله عز وجل على عبده ورسوله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هي من جهة المعنى معلومة، وأما من جهة الكيفية فهي مجهولة، إذ لا نعرف كيفية ذات الله ولا كيفية صفاته. والشيخ نبه إلى الأدلة الدالة على الأمرين معا، وبالتالي إذن نقول الشيخ أراد بذكر هذه القاعدة تحرير القول بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية، وهذا واضح جدا في تفصيله. ثم فيما بعد بين الشيخ رحمه الله بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون من جهة المعاني، قالوا معانيها أيضا مجهولة، لم يقتصروا على القول بأن الكيفية مجهولة لنا، هذا يوافقون عليه، أعني أن الكيفية مجهولة لنا. أما أن يزيدوا فيقولوا والمعاني أيضا مجهولة فهذا خطأ. وذكر الشيخ وجوها من الرد عليهم فيما زعموا. هذا يستتبع تناول ما يتعلق بالمحكم والمتشابه ولو على سبيل الإيجاز إن شاء الله تعالى، حتى إنه يحتاج إلى الكلام عن التأويل، لأنه يتكلم عن ظواهر نصوص الصفات، فما دام هي ظواهر فيحتاج الكلام عن التأويل، لكن قد تقدم شيء من الكلام في ذلك فقد يغني عن تناوله مرة أخرى إن شاء الله تعالى. الشيخ بدأ بذكر الأدلة الدالة على أن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى. ثم أحال إلى القاعدة السادسة من قواعد الصفات بالنسبة لعدم معرفتنا بالكيفية، وهذا قد تقدم وسيأتي التنبيه عليه باختصار إن شاء الله تعالى. إذن بدأ بذكر الأدلة السمعية والعقلية. قلنا يريد بذكر السمعية، ما هي الأدلة السمعية؟ الكتاب والسنة والإجماع، هذه كلها يمكن أن تدخل في إطار أو دائرة الأدلة النقلية السمعية، ما كان من نص الكتاب أو نص السنة أو ما نقل من إجماع سلف الأمة. أما السمع قال الشيخ رحمه الله فمنه، ظاهر جدا أنه لا يريد الاستقصاء وإنما ذكر ما يكفي ويشفي. فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بين الشيخ وجه الدلالة أو الاستدلال بتلك النصوص، فقال والتدبر أي الذي أمر به وجه الناس إليه لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه. ثم تأتي مسألة وهي قال يتذكر الإنسان بما فهمه منه، وهذا استدلال واضح لأنه أمرنا بتدبره وبين الحكمة من إنزاله من أجل تدبره، فإذا كان لا يفهم فكيف وجهنا إلى التدبر، خاصة وأن هذا الباب هو أشرف العلوم. يا إخوة، الإيمان بالله يمكن أن يقال، يمكن أن تلاحظ فيه أمرين: العلم بالله والعمل لله. العلم بالله والعمل لله، هذه حقيقة الإيمان. العلم بالله، وهذا الباب الذي نتكلم عنه من هذا النوع أو الأسماء والصفات هو من باب العلم بالله. ثم يأتي العمل لله جل وعلا، فيخضع الإنسان لدين الله وشرعه ويؤدي ما أمره الله عز وجل به ويكف عما نهاه عنه. طيب، إذن لا بد أن نفهم أشرف هذه العلم هو العلم بالله. ولهذا الشيخ في مقدمة الكتاب ذكر أهمية هذا النوع من التوحيد. لماذا؟ لأنه برهان على توحيد العبادة ومن أدلته، ويقويه وينميه. ولذلك كلما قويت المعرفة بالله جل وعلا قوي العمل لله سبحانه. فمن علم علما يستحضره بأن الله يراه ويسمع كلامه ويعلم ما يظهر وما يخفي، أثر ذلك عليه أنه يخاف الله ويتقيه في حركاته وساكنته. ولذلك أرشد الله إلى بيان ذلك، فقال الله جل وعلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن سد باب الفهم والمعرفة فقد سد بابا عظيما بلا شك، فهذا مما تقرر. ثم قال الشيخ في ذكر دلالة أخرى، قال وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية، والسياق واضح إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قال وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وهو واضح جدا في الدلالة، وإلا هذا تأكيد البحث والاستدلال، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية وغيرها، لأنه إذا كان لا يفهم فإنه لن يفهم سواء كان بلغة العرب أو بغيرها. لكن لما بين أنه أنزله بلسان عربي مبين ليعقله من يفهم العربية، إذن بداهة معناه معلوم، لا يمكن أن يقال لا يمكن فهمه. طيب، ثم أشار إلى الاستدلال بالآية الأخيرة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يعني شوف الشيخ يعني بين وجه الاستدلال بكل دليل، فقوله والتدبر لا يكون، هذا وجه الاستدلال بالآية، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وكونه عربيا إرادة أن يعقله من يفهم كلام العرب هو وجه الاستدلال بقوله جل وعلا إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. ثم الأخير وبيان النبي هو وجه الاستدلال بقوله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الشيخ وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن أو بيانه صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. يعني إذا لم يكتفي بتبليغ لفظه فقط وإنما بيّن معناه، وله بيان سبقت الإشارة إليه، من ذلكم كونه عليه الصلاة والسلام يذكر اليدين ويصف اليدين باليمين، بل ويعبر ويقول وبيده الأخرى، هذا بيان لمعنى اليدين وإرادة أن المقصود هنا حقيقة اليدين لا كما يقول بعضهم المقصود الإرادة القدرة أو النعمة أو نحو ذلك. بل حتى ما جاء في بعض الألفاظ كما في صحيح مسلم التعبير باليمين والشمال، وردت لفظة الشمال في صحيح الإمام مسلم، كل هذا من بيانه عليه الصلاة والسلام. أيضا من بيانه عليه الصلاة والسلام أنه لما ذكر أن الله يطوي السماوات بيمينه ثم يهزهن، وحرك النبي عليه الصلاة والسلام يده، فهذا بيان وتأكيد بأن المقصود إثبات اليدين حقيقة. وأيضا لما بين عليه الصلاة والسلام أن السماوات في يده كخردلة في يد أحدكم، فهذا أيضا من بيانه عليه الصلاة والسلام. وأيضا من بيانه أنه بين بسنته موضعا مجملا في القرآن، وذكرنا ونكرر لوجود المقتضي لذلك يوم يكشف عن ساق، بين أن المقصود بذلك صفة الرب جل وعلا، قال يكشف ربنا عن ساقه، وهذا من بيانه. أيضا من بيانه أنه عليه الصلاة والسلام كرر ما جاء في القرآن، فلو كان ذلك بحاجة إلى تأويل أو إلى القول بأن معناه لا يعقل لبين ذلك عليه الصلاة والسلام. فتركه بأنه يراد معنى آخر وإبقاء الناس على ظاهر اللفظ مع ما نزل إليه وقد تلاه بأننا نفهم ذلك على ضوء ما تفهم العرب من كلامها، هذا أيضا نوع من البيان. ثم بعد ذلك الشيخ ذكر دلالة العقل فقال فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى، وهذا قد أشير إليه سابقا. قال بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى، وهو يبدو كلام واضح وقد أشير إليه وباختصار هذا الباب هو أشرف العلم، لأنه علم بالله جل وعلا. فلا يمكن أن تكون دلالة النصوص حول هذا الباب العظيم مجهولة المعنى، فإن حكمة الله جل وعلا تأبى ذلك. وأيضا ما سبقت الإشارة إليه من دلالات النصوص بأننا قد أمرنا أن نتدبر القرآن كله، وسيأتي للشيخ مزيد بيان من ذلكم. هل وقفتم فيما جمع من تفسير القرآن؟ هل تركوا نصوص الصفات ولم يتكلموا عنها قط؟ أنا أسأل سؤال أوجهه إليكم، يعني لما كتب العلماء التفسير وأعني خاصة المتقدمين، هل تركوا بياضا وقالوا لا نعرف ما المقصود وما ندري؟ لا. نحن قد تجد توقفا عند بعض المتأخرين، أو يقول لك الله أعلم بمراده ويمشي، لكن هل هذا منقول عن سلف الأمة؟ راجعوا ما كتب ابن جرير وغيره ممن كتب في التفسير، سواء كان قد جمع المأثور من التفسير أو زاوج بين طريقتين فيذكر معاني اللغة، وربما ذكر أحكام فقهية ونحو ذلك بحسب ما يكتب المفسر المعين. المهم الشاهد تكلموا في كل النصوص. وانظر إلى قول مجاهد أنه عرض المصحف على ابن عباس قال أقيفه عند كل آية، هذا يشمل نصوص الصفات قطعا، ما قال ما فسرها لي، وما قال إنه لا يفهم لها معنى ونحو ذلك. لما فرغ الشيخ وقد ذكر دليلا على ما تفيد الدلالة العقلية، قال وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومن الإحكام أنه لا يمكن أن يتطرق إليه تناقض أو اختلاف في نفس الأمر، هذا لا يمكن أن يرد. والتفصيل الذي ذكره يمنع القول بأنه لا يفهم منه شيء. يا إخوة، إذا بقي من القرآن شيء قد يقول الناس لا ندري ما هو، الحروف المقطعة في أوائل السور، ومع ذلك تكلم من تكلم في تفسيرها، إذا ما بقي شيء يقال عنه إنه لا يفهم. يعني لو سلمنا سنستثني هذه فقط. وأنا أعرض عليكم يعني شيئا، المنقول عن الأئمة في تفسير الآية الرحمن على العرش استوى، ماذا قالوا؟ قالوا الاستواء هو العلو والارتفاع ونحو ذلك من الكلمات التي قالوها. هل قالوا لا نعلم معناه؟ ونقل البخاري رحمه الله في صحيح كتاب التوحيد عن أبي العالي وغيره ذلك التفسير وارتضاه، وهو مشى على ما عليه سلف هذه الأمة، إذا ما توقفوا عن تفسير هذه النصوص، وما اشتغلوا بتأويل تلك الصفات فنفهم أنهم فهموا منها ما تدل عليه هذه النصوص ظاهرا. قال هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. واختصارا الشيخ بين أن من أراد أن يعرف كيفية شيء فلا بد له من إحدى طرق ثلاث أو بمجموعها، إما بالعلم بالكيفية بأن يراه، فإن لم يره ينتقل إلى باب المقايسة لوجود المساواة، فإن تعذر ذلك كله فالخبر الصادق الذي يخبرنا عن الكيفية. قال وهذه الطرق كلها منتفية، فبقي الكلام عن الكيفية والقول في ذلك قولا على الله بغير علم وقد حرمه، فنكف عن التكييف. ينشأ سؤال وقد تقدم، هل يمكن أن يعلم المعنى ولا نحيط أو لا نعرف شيء من الكيفية؟ نقول نعم ممكن. ولذلك ذكر سلف الأمة وحرر ذلك وكتبه أيضا ابن تيمية في الرسالة التدمرية فيما ذكر من قواعد، وهذا الكتاب الحقيقي قيم جدا. فالشيخ يقول نعم يمكن أن يعرف المعنى ونشر الكيفية، وضرب لذلك مثلا بالروح ونعيم الجنة والملائكة. المعاني لا يمكن أن تقول ما فهمنا، لكن إذا سُلت عن الكيفية قلت لا أدري الله أعلم. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل وله 600 جناح، لفظ الملك واضح، ومن يسمى جبريل علمنا به ينزل بالوحي، خلق الملائكة من نور، أقدرهم الله عز وجل على التشكل، لهم تسبيح وذكر لله، ولهم وظائف خاصة، من وكل بقبض الأرواح، ومن وكل بالسؤال في القبر، ومن وكل بكتابة الأعمال ونحو ذلك من وظائفهم. لفظ الجناح أيضا معلوم، لكن لو سألنا عن كيفيتهم، ما كيفية الجناح الواحد فضلا عن تركيب 600 جناح؟ لو قيل لك كيف ذلك قلت الله أعلم ما أدري. صحيح، لكن هذه المعاني هل هي معروفة؟ معروفة. إذن يمكن أن نعرف المعنى دون إدراك الكيفية. ومثل أيضا فيما يتعلق بنعيم الجنة ونحو ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه أعدته لعباد الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. معنى المعاني معروفة، المعاني معروفة، الأعناب وما يتعلق ببقية ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر أنواع النعيم، لا نحيط علم الكيفية، لكن المعنى العام عرف. طيب، إذن هذا يؤكد أن المعاني مدركة، ولكن الكيفيات أو الكيفية لا سبيل لنا إلى المعرفة بها. فهذا هو الاستدلال لما ذكر ظواهر النصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. أزيد، وذكر ذلك الدارقطني في كتاب الصفات وغيره من أهل العلم لما عرض على الأكابر ما جاء في السنة من الصفات، مثل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وأنه يطوي السماوات بيمينه، وأن له جل وعلا يدين، ونحو ذلك مما جاء من النصوص. فسئل ذلك الإمام هو أبو عبيد، قيل كيف ينزل وكذا وكذا، فقال هذا مما لا نعلمه، حتى روى أنه قدم عليهم شريك فسئل عن هذه الصفات فزادهم صفات أخرى جاءت بها السنة فقال نقر بها. قيل له فإذا قيل كيف استوى كيف ينزل، قال هذا مما لم يتكلم فيه أحد. يعني شوف الإقرار أقر به والمعنى قر به، أما بالنسبة للكيفية فقال هذا لا نحيط به علما فوقفوا. ومرت بنا عبارة الإمام مالك، الاستواء غير مجهول، أي من جهة المعنى معروف، ولهذا تكلموا في تفسيره، ثم قال والكيف غير معقول. إذن فرقوا بين المعنى وبين الكيفية. نواصل. قال رحمه الله تعالى ولهذا علم بطلان مذهب المفوضات الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات، فيدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف قريبون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عن إثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم التكية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام تيمية في كتاب المعروف في الأخر والنقل، وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحقنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقل الأمثال؟ وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلام لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قد قرأه في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وأقره. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا ينقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فأقول: كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأي وعقل، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يتدبر به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفريط الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، وكلام سليم من ذراع البشير، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. آمين. بعدما استدل الشيخ رحمه الله لبيان هذه القاعدة وأصلها، وهو أن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى، مجهولة لنا باعتبار الكيفية، بعدما استدل لذلك قال: وبهذا، أي بما ذكره من تقرير واستدلال، علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب. ممكن نقول الآن في وجوه الردود، الشيخ بحسب نقله عن ابن تيمية في هذا الموضع يمكن أن نقول اقتصر على ثلاثة أوجه، سنقف عندها ونبين من ذلك من كلام ابن تيمية رحمه الله. لكن في الواقع يبدو أن الشيخ ذكر ستة وجه، هذا الذي ظهر لي، فيمكن أن يبين ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. طيب، أو نبدأ من الآن. الشيخ يقول: والسلف بريئون من هذا المذهب. ما هو المذهب؟ تفويض المعاني. نسب ذلك بعض من دخل في علم الكلام إلى سلف الأمة، حتى قالوا عبارتهم المشهورة: مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. سيأتي للشيخ رد هذه المقالة إن شاء الله في نفس هذا الكتاب. وما مذهب السلف عندهم؟ قالوا: التفويض. واعتذروا بأعذار غريبة، فقالوا إن الصحابة كانوا مشغولين مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالتأسيس والدعوة إلى الله في الآفاق بوسائلها المتعددة ونحو ذلك، فما اشتغلوا بهذه العلوم. وربما أضافوا وقالوا: لم ترد عليهم تلك الشبهات التي هم يتناولونها، وبذلك كانوا في غنى عن ذلك الكلام. هذا خلاصة ما ذكروا، وحاولوا الاستدلال بما جاء في الآية السابعة من سورة آل عمران، خاصة عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. هذه جملة ما استندوا إليه. الشيخ يقول: نسبة التفويض إلى السلف كذب عليهم، أو فلنقل بريئون منه، والذي نسب إما مخطئ وإما كاذب. مخطئ في نسبة ذلك إلى السلف، أو هو كاذب يتعمد الكذب. إذا يمكن أن نقول هذا وجه. ولو طولب بالاستدلال على ذلك لتعب جدا. هذا بالنسبة لما يتعلق بنسبة التفويض إلى السلف. بل الشيخ يقول: وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. طيب، إذن مما نقل عن سلف الأمة أنهم تكلموا في نصوص الصفات إما تفصيلا وإما إجمالا. ما الذي نقل تفصيلا؟ مثلا في العلو، ماذا قالت أم المؤمنين زينب؟ زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، هذا الصريح. طيب، أشار عمر رضي الله عنه بيده إلى السماء، وذلك لما طلب نصارى الشام تسليم بيت المقدس لأمير المؤمنين، فلما دنا من بيت المقدس كره من دخل من الصحابة أولا لتلك البلاد لما رأوا من تزين أهلها وما رأوا من تقدم مدنية، وخاصة أن عمر رضي الله عنه كان يتناوب هو وغلامه على الدابة، فكره أن يدخل عمر وهو أمير المؤمنين ورأس أهل الإيمان في ذلك الوقت أن يدخل بهذا المنظر ويتلقاه وجوه الناس وعظماؤهم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو ركبت برذونا يتلقاك وجوه الناس وعظماؤهم. فنظر إليه عمر ورأى أن يدخل ماشيا وقال: اذهبوا، إنما الأمر منها هنا، وأشار إلى السماء. وما الذي بيده الأمر؟ والله جل وعلا. فدخل حتى أدرك النصارى أنه هو هو، وأعطي مفاتيح بيت المقدس. الشاهد قال: إنما الأمر منها هنا. طيب، كلام عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وهو نقل كثير حتى عن التابعين ومن جاء بعدهم، وأشرت إلى عبارة الترمذي سابقا حتى يمكن استخراجها الآن من جامع الترمذي في كتاب الزكاة بفضل الصدقة، يمكن أن نقرأها سريعا إذا أمدنا الإخوة بذلك ليعرفوا المنقول عن سلف هذه الأمة. أيضا تفسير الاستواء على العرش بأنه الفوقية والعلو والارتفاع ونحو ذلك، هذه يفيد أنهم تكلموا في المعاني، صحيح؟ إذا من نسب إليهم التفويض أخطأ أو كذا. هذا نوع من تفسير النصوص تفصيلا. وأما كلامهم عن ذلك إجمالا، وهنا وقفة ربما حاول بعضهم أن يستند إليها. فمثلا قالوا المنقول أيضا عن السلف، قالوا: لا كيف ولا معنى. وقالوا أيضا: لا تفسر هذه النصوص إلا على ما جاءت. أخذ ذلك بعض أهل التفويض فقالوا: إذن منع السلف من الكيفية والمعنى. وقالوا: تمر كما جاءت لا تفسر. طيب، الآن لو أردنا أن نقف على حقيقة مقالات الأئمة فنقول الآتي بالتتبع: وجدناهم يمنعون التفسير الذي فسرت به الجهمية النصوص، فيقولون: استوى بمعنى استولى ونحو ذلك من المعاني التي يقولونها، اليد بمعنى القدرة أو النعمة. طيب، فعندئذ لما وأيضا لما سئل الأئمة عن الكيفية قالوا: لا يفسر هذا، وما سمعنا أحدا يفسره. ثم وجدناهم يذكرون معاني نصوص الصفات، فقال: الاستواء، العلو والارتفاع ونحو ذلك. فلا بد إذن من جمع الكلام بحيث لا يكون تناقض. فإذا قالوا: لا تفسير، فهذا يفيد منع أمرين. تفسير الكيفية وبيانها، والتفسير الذي رآه الجهمية. فإذا قال السلف لا تفسير نوجهه، إذا كان في سياق الرد على الجهمية بمعنى تفسيركم مردود، لا تفسير أي لا تفسر تفسير الجهمية، لا تفسر بتفسير الجهمية. وإذا سئل عن الكيفية قالوا هذا لا يفسر، إذن ينصرف كلام الأئمة إذا قالوا لا تفسير إلى هذا. ومثله يقال لما قالوا لا معنى. أما نفي الكيفية أو التكييف فهذا مما اتفقنا عليه، ما عندنا فيه إشكال، لكن هذا توجيه لكلام الأئمة. لماذا قلنا لا بد من ذلك؟ لأننا بالتتبع وجدنا لما سئل عن الكيفية قالوا هذا لا يفسر، وما سمعنا أحدا يفسره. إذا ذكر لهم تفسير الجهمية قالوا لا تفسير. إذن نوقع الكلام موقعه بحسب سياقه. يؤكد ذلك أنهم ما توقفوا عن تفسير ما يحتاج إلى التفسير. يؤكد أيضا لما قالت الجهمية القرآن لم يتكلم الله عز وجل به، رد عليهم قال بل قالوا هو كلامه حقيقة. ولما نفوا علو الله وقالوا لم يتخذ الله إبراهيم خليلا وما كلم موسى تكليما، قالوا هذا باطل، إذن تكلموا في المعاني وإنما ردوا إذن تفسير الجهمية وأوقفوا الناس حتى لا يتكلموا في الكيفية. وهذا توجيه ما جاء عن السلف. إذن نقول جاء التفسير عنهم تفصيلا وإجمالا على ضوء ما سبق. ولذلك من الإجمال قالوا لا تحريف، وهذا يرد به على من قال لابد من تأويلها. وقالوا أيضا لا تمثيل ولا تعطيل. قولهم لا تعطيل هذا يؤكد أنهم فهموا المعنى صحيح. إذن هذا الجمع الذي ذكرنا هو المتعين عن سلف هذه الأمة. إذن قولهم نثبت ذلك بلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تعطيل يفيد أنهم تكلموا عن نصوص هذه الصفات أيضا إجمالا، فمنعوا هذه الأمور التي يستند إليها أهل الكلام. إذن نقول هذا الوجه الأول. إذن مما يرد به على هؤلاء المفوضة أن المنقول عن سلف الأمة في معرفة نصوص الصفات تفصيلا وإجمالا هو الحق، وهم بريئون من النقل عنهم بأنهم كانوا يفوضون في المعاني، هذا هو الوجه. ثم تذكر تفصيلا ما نقل عن سلف الأمة في الكلام عن هذه المعاني تفصيلا وإجمالا. طيب وجدته اقرأ. لا اقرأ كلامه فقط. الحديث هو ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقول الله من الطيب، والحديث أصلا في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى وأنزل سهل بن أبي عاشر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الرواية من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا قد تثبت الرواية في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك. لاحظ إثبات هذه النصوص ولاحظ منعه للتكييف. واصل سنقف وقفات قليلة. نعم. قال ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف. وهكذا أمروها فيه منع للتأويل الذي حقيقته التحريف. بلا كيف نترك التكييف. نعم. قال رحمه الله وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، نسبه إلى جماعة السنة كله، وأبرز من أسمائهم ما سمعتم. نعم. قال وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتاب اليد والسمع والبصر فتحولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر. قف وفسروها على غير ما فسر أهل العلم، إذن لأهل العلم تفسير يتعلق بالمعاني، والممنوع هو تفسير الجهمية. ولذلك لما قالوا التفسير يعني أن التفسير المردود غير المقبول هو تفسير الجهمية. نعم. قالوا وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى الذي ها هنا القوة. وقال إسحاق بن راهويه قف قف قف، منع تفسير الجهمية تفصيلا في تفسير اليد بالقدرة أو القوة، ثم ماذا قال لما قال ارجع العبارة؟ وقالوا إن الله لم يخلق على بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة. كمل. وقال إسحاق بن إبراهيم إنما طيب عفوا، وقالوا معنى اليد هنا القوة. طيب، هو ظاهر كلامه إقرار وصف الله باليد، وسيأتي تأكيد ذلك من كلام إسحاق بن راهويه رحمة الله عليه. وأيضا منع التحريف الذي سميه أهله تأويلا، يقول هذا لا يصلح. نعم. قال وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فقال تشبيه. إذن حدد المعنى الدقيق للتشبيه، إضافة الصفة إلى الله جل وعلا ليست تشبيها. أما لو قال يد كيد أو يد مثل يد المخلوق فهذا هو التشبيه. أما لو قلت يد الله واصل. قال وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يقول تشبيها، وكما قال الله تعالى. إذن قبل منا أن نصف الله بما وصف به نفسه وذكر ذلك، ومنع من التكييف ومن التمثيل، ومنع قبل من التأويل الذي حقيقته التحريف. لا تقول مراد من اليد القوة. نعم. وكما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يكفي. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من نسب إلى الأئمة وسلف الأمة خلاف ذلك فقد أخطأ أو كذب عليه. نعم. ثم بعد ذلك نقل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل، الشيخ أحال إلى النسخة القديمة المطبوعة على هامش منهاج السنة، وقد حقق هذا الكتاب تحقيقا كاملا من الشيخ الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله بفهرسه، بلغ 11 جزءا تقريبا، المجلد الأخير كله فهرس، والكتاب غاية في القوة. وفي ضمنه أشار الشيخ إلى بطلان مقالة المفوضة، قال وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ هذا ممكن نقول عنه الوجه الثاني، من أراد أن يرقم هو شأنه يكتب في الهامش. الوجه الأول ما سبق، المنقول عن سلف الأمة في الكلام عن معاني نصوص الصفات تفصيلا وإجمالا هو الحق، ومن نسب إليهم مقالة التفويض فهم بريئون من ذلك، ومن نسب ذلك إليهم فقد أخطأ أو كذب. هذا الوجه الأول، الترتيب سهل يا إخوة. الوجه الثاني هو ما شار إليه الشيخ تفصيلا في أول كلامه، وأما السمع وأما العقل فهذه هي الدلالة الثانية وهي واضحة إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. الخلاصة أن مما يتبين به بطلان مذهب المفوضة نسبة الجهل إلى الأنبياء، نسبة الجهل إلى الأنبياء. إذن يمكن أن نقول هذا وجه آخر. ولذلك لما بين الشيخ وجه بطلان ذلك أنه لا يمكن أن يكون الأنبياء قد جهلوا، لأنهم أمروا ببيان ما نزل إليهم، ولأنه قد جاء أمر الناس بتدبر المنزل. يقول فكيف المبلغون عن الله رسالاته يجهلون ذلك؟ فهذا مما لا يستقيم. وخلاصة ذلك قال يعني قولهم ولا يكون الرسول، يعني هذا وجه الإلزام، بيّن للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. كان يريد أن ينوع، يقول يلزم المفوضة أن يقولوا بنسبة الجهل الأنبياء، فإن انفصلوا عن هذا فقالوا الأنبياء قد علموا فنقول إذن كتموا، فلا يخرج يعني المجادل أو المفوض عن هذا الإلزام. يعني إما أن يختار القول بأن الأنبياء جهلوا وهذا نسبة القبيح إليهم، وخاصة ما يتعلق بأشرف العلوم، وإذا قال علموا نقول طيب هل بلغوا وأين بلاغهم، وعندئذ يكون قد اتهم الأنبياء بأنهم ما بلغوا البلاغ المبين، أي بمعنى علموا ولم يبينوا. فهذا وجه آخر من وجوه الرد على هؤلاء القوم. ثم قال بعد ذلك وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء. وهذا الحقيقة لازم قوي. الآن من أراد أن يجادل من لم يسلم أصلا من أهل الكتاب أو من غيرهم من الملاحدة، وهذا الذي يريد أن يقول الشيخ، بل ربما أيضا حتى من يتكلم من الباطنية في دلالة النصوص، وقد ساعده المتكلم الذي تكلم في معاني النصوص، سواء قال هي مجهولة لا نعلم حقيقتها أو يقول لها تأويل، وفتح الباب على مصراعيه، فيقول له ذلك الملحد أو ذلك الباطني أو المبتدع يعني أنت قد تأولت فما المانع. فمثلا قد يقول الفلاسفة إنما جاء فيما يتعلق بالدار الآخرة وبذكر الجنة والنار هذا التخييل ليس حقيقة. فإذا أراد المتكلم أن يرد وقال لا تقل بالمجاز في هذا الباب ولا بالتأويل في هذا الباب، فهو باب غيبي نسلم به كما جاء، فيقول له ذلك الباطني أنت قد ساعدتنا على التأويل، فأولت نصوص الصفات فلما تمنعنا من تأويل هذه الأمور، فيبقى حائرا لا يستطيع أن يرد عليه. ولذلك من باب الفائدة ذكر الجويني في كتابه البرهان الذي في أصول الفقه، وهذا أيضا ما أشار إليه ابن حزم في كتابه أيضا في الأصول الإحكام، في أصول الإحكام ذكروا أن هذا الباب غاية الخطورة، وهو ما يتعلق بباب المجاز وباب التأويل، قالوا إذا لم ينضبط انفتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب، فيتكلم في النصوص إما أن يقول تخيل لا حقيقة له، وإما أن يقول يمكن أن تؤول، أو يمكن أن يقول نعرض عنها ونستدل بدلائل العقول، وأنت أيها المتكلم قد قلت بذلك فلما تمنعنا، إذن هذا مسلك من مسالك الإلزام إلى آخر كلامه. طيب شيخ الإسلام أيضا نبه إلى أمور أخرى، قال إن المفوضة بجانب ما أشار من إلزامات أخرى نبه إلى أنهم متناقضون، لأنهم قالوا نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ثم قالوا ظاهرها غير مراد. صحيح، انتبهوا، وأمس ذكرنا بيتا من الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. طيب ورم تنزيها، أوله قال هو التأويل التفصيلي، ما هو حقيقته؟ أن تقول هذا المعنى الذي ظهر وهو المتبادر غير المراد كالاستواء، وتحدد المراد فتقول المراد من الاستواء الاستيلاء. النصوص التي دلت على صفة اليد يمنع ظاهرها وهو إثبات اليد، ونسعى إلى التأويل فنحدد فنقول في موضع المقصود النعمة، وفي موضع القدرة، وفي موضع القوة، وهكذا. هذا يسمونه التأويل التفصيلي. قالوا ولك أن تسلك مسلك التأويل الإجمالي. ما هو؟ وهو أن تفوض المعنى بشرط ألا تأخذ بالمعنى الظاهر، لأنهم ماذا قالوا؟ أو فوض ورم تنزيها، بمعنى مع التفويض تعتقد أن ظاهره غير مراد، لكن لما لم يدخل هو في تحديد المعنى المراد سموه أو أسموه تأويلا إجماليا. يعني التأويل يدخل على جانب منه وهو أن الظاهر غير مراد، ثم لا تشتغل بتحديد المراد. ولذلك سموا الأول تأويلا تفصيليا، بمعنى اصرف الظاهر وحدد المراد، وفي الثاني اصرف الظاهر ولا تحدد المراد، فسموا الثاني تأويلا إجماليا. طيب إذن نقول لهم على الطريقتين، سواء كان التأويل التفصيلي أو التأويل الإجمالي، قلت الظاهر غير مراد ثم زعمت أنه لا معنى له، فأين الظاهر؟ ظهر وجه التناقض ولا ما ظهر؟ لاحظ المفوض يقول لا بد من صرف المعنى المتبادر، ثم هو قال لا معنى. تناقض ولا لا؟ كانه يقول مرة له معنى ومرة يقول ليس له معنى، وهذا مما لا يستقيم. طيب ثم أخيرا نقول تفسيرهم المتشابه في آية آل عمران بهذا الإطلاق لا يسلم، بل يحتاج الأمر إلى شيء من التحرير. ولو راجعت كتب التفسير وكتب الأصوليين لوجدت تنازعا شديدا، ولكن يمكن أن تذكر خلاصة هنا. فنقول إن المحكم في كتاب الله قد جاء على معنيين، والمتشابه كذلك جاء على معنيين. نريد ربط ذلك حتى نصل أيضا إلى مسألة، وهي ما المراد من التأويل في قوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله. قال أهل العلم النوع الأول من ذكر المحكم قالوا هو بمعنى الإحكام، أي لا توجد في آيات الكتاب، أي لا يوجد اضطراب ولا اختلاف ولا يعتريه نقص. وعلى هذا فالقرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته، فهذا الوصف لكل آيات الكتاب. المعنى الثاني قال أهل العلم ويأتي المحكم بمعنى واضح الدلالة الذي لا خفاء فيه أو به ولا إشكال في المعنى، فهنا يقابل المحكم المتشابه، وهو المقصود في أو على أحد الوجهين في قوله جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. منه إذن وصف بعض القرآن وبعض آيات القرآن بالإحكام، كما وصف القرآن كله بأنه محكم، إذن لابد من التوجيه جمعا بين الأدلة. فإذن بعض الآيات لا خفاء بها، لاحظ، ولا وهي مع ذلك واضحة المعنى، واضحة المعنى، وعندئذ يوجد متشابه يقابل هذا المعنى، وسيأتي ذكره إن شاء الله. ثم قال أهل العلم والمتشابه في كتاب الله على معنيين، المعنى الأول أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والإحكام وعدم التناقض، كأن فيه مادة الشبه، صحيح؟ طيب وعلى هذا فالقرآن كله متشابه، هل منكم من يذكر لنا آية في المجال في هذا المعنى؟ من يذكر؟ لا أحسنت، جزاك الله خير، بس خلينا نشوف الورق حتى ما يكون أصابهم النعاس. أنا قلت سأنوي أحيانا، لابد من الأسئلة. دفعا للنعاس وللشرود الذهني. من يذكر لنا ولم يلوسط؟ طيب لا بأس، نفس السؤال أيقظ الناس. طيب، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وصف الكتاب كله بأنه متشابه، أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والإحكام وعدم التناقض. طيب، المعنى الثاني التشابه ما كان فيه اشتباه وخفاء، فإما أنه لا يظهر بمفرده معناه، أو يكون حقيقة ما يؤول إليه خفيا عنا لا نعلمه. ولذلك ذكر بعضهم علم الساعة في المتشابه، فهو متشابه من جهة أننا لا نعلم متى تقوم الساعة، ولا المعاني معروفة. لو سلم بهذا المثال في إدخاله في المتشابه، قالوا ويدخل فيه حقائق ما أخبر الرب جل وعلا، أنا أتكلم عن جزئية الخفاء، فذاك مما أخفي عنا علمه، وعلم أيضا ما يتعلق بنعيم الجنة لأهل الجنة. طيب، والاشتباه، وهو أن بعض المعاني لا سبيل إلى معرفتها من هذا النص إلا بضم هذا المتشابه إلى المحكم، وأما ما خفي خفاء استأثر الله بعلمه عنده فهذا لا يعلم، لكن منه ما يعلم. صحيح، بمعنى سيأتي زمان يعلم فيه. ولهذا التأويل يرجع إلى معنى العاقبة والرجوع إلى الشيء، فما أخبر الله عز وجل به في كتابه مما لم نعلمه سيأتي زمان يعلمه. ولهذا قال يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبر عنه سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، أخفي عنا تفصيلا العلم بكيفيات نعيم الجنة. طيب، إذا دخل أهل الجنة الجنة علموا ولا ما علموا؟ علموا. وهكذا أيضا ما أخبر الله عز وجل به من العاقبة السيئة للمكذبين بالرسل، سواء كان ما يكون من عذاب دنيوي أو أخروي، فتأويل ذلك حصول نفس ما أخبر الله عز وجل، وإن لم يكن الناس قد وقفوا عليه فيأتي زمان ذلك. طيب، وعليه فالمتشابه في آية آل عمران ينصرف إلى هذا المعنى، إما من الاشتباه أو الخفاء. وعليه فما الصحيح في الوقف؟ هل نقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أو يمكن العطف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ لكن يبقى في إشكال في توجيه ما بعدها، يقولون آمنا به، يمكن أن يقال أسرع توجيه أن أداة العطف هنا مقدرة، أي ويقولون آمنا به، ومنع بعضهم إعرابها حالا، لكن يمكن أن توجه. على كل، إذن في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، إذا كان من حقائق صفات الرب جل وعلا فالوقف لازم، وما يعلم تأويله إلا الله، فهذا مما أخفى الله عز وجل عن عباده الاطلاع عليه. وإن كان ذلك من معنى الاشتباه فيمكن أن يقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والتفسير ويقولون آمنا به. طيب، وهل هذا يصح باعتبارين؟ طبعا، لاحظ ذكرنا معنيين باعتبارين، لا باعتبار واحد، لو كان باعتبار واحد لكان خطأ، لكن باعتبارين صحيح. ولذلك نقول مما يؤيد هذا التفسير أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه هذا وهذا، فقال أنا ممن يعلم تأويله، إذن يصح العطف. ونقل عنه لفظ هو تفسيري فقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون في العلم آمنا به. إذن كأنه يرى أن الوقف لازم هنا فيه عند لفظ الجلالة، صحيح؟ إذن نقل عنه هذا وهذا، وبالتالي يمكن أن يتنوع فيقال وما يعلم تأويله إلا الله، نقف وقفا لازما باعتبار. ويمكن أن يقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي باعتبار المعنى الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض. ثم تكلم العلماء عن متشابه حقيقي بأصله ومتشابه آخر نسبي، ويمكن أن يقال عندئذ في النسبي يمكن رده إلى المحكم وبحث ذلك لأهل العلم الراسخين في العلم. وأما ما لم يطلع الله عز وجل عليه خلقه فنقف عند هذه اللفظة، أي لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. ما أعرف نتوقف أو نواصل، أنا رغبتي أن نكمل بعد الصلاة. طيب، عفوا، أذكر يعني فائدة هنا. يعني الشيخ الإسلام رحمة الله عليه من باب يعني التنظير، يعني كيف يقال في هذه الآية بوجهين من التفسير مختلفين لكن ليس بينهما تنافر ولا تناقض، يقول هذا صحيح، وذكر قراءتين في قول الله جل وعلا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، قرئ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، صحيح، قراءتان متواترتان. قال ولكل قراءة تفسيرها. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذه لام الجحود، صحيح. لاحظ، والثانية طبعا إن هناك نافية، وفي القراءة الثانية وإن كان مكرهم هي المخففة من الثقيلة، يعني إن. طيب، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، على القراءة الأولى أي ما كان مكرهم يبلغ في الكيد إلى حد إزالة الجبال، أي لا يستطيعون إزالة الجبال، فكيف يزيلون هذا الدين من وجه الأرض. وعلى القراءة الأخرى كيدهم يبلغ إلى حد إزالة الجبال. اختلف المعنى ولا لا؟ اختلف المعنى، فهل نقول هذا تنافر؟ الجواب لا. كيف لا تنافر؟ تقرير المعنى، إذا كان مكرهم أي إن كان مكرهم يصل إلى حد إزالة الجبال فلا يستطيعون إزالة الدين، إزالة الدين من الأرض، إذن ما في تنافر في المعنى، يعني مهما بلغ كيدهم سواء وصل إلى حد إزالة الجبال أو لم يبلغ فلا يستطيعوا إزالة الدين، إذن فذكر معنيان باعتبارهما، صحيح ولا تنافر. فكذلك هنا، وذكر أيضا وجه الجمع بين محكم ومحكم ومتشابه ومتشابه، فلا يبقى تنافر ولا اضطراب ولا تناقض، فهذا في نظري أحسن الأقوال في هذه المسألة وأرضاها وأجلاها. والإخوة طلبوا يعني أن نؤخر القاعدة الأخرى إلى ما بعد الصلاة.